يا النفس وجع أنا بليك كده أرمش إلك تنزل ألف دمعة وده أتنفس بدونك أحس ويا النفس وجع هذا أنا حالي صار من انت مو يمي حس الضيم الكون مخبوط ويدمي هذا أنا حالي صار من انت مو يمي حس الضيم الكون مخبوط ويدمي يا أغلى ما عندي مليت أنا لوحدي جنت بحلم فزيت والحلم شي رجع يا أغلى ما عندي مليت أنا لوحدي جنت بحلم فزيت والحلم شي رجع والحلم شي رجع